بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، في هذه الليلة بإذن الله تعالى نأخذ حديث عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما، وهو الحديث ما قبل الأخير في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. الحديث، وهذا النوع من الأحاديث التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل تعرف عند العلماء بالحديث القدسي، نسبة إلى الذات المقدسة، ذات الله جل وعلا. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إلى آخره. والحديث القدسي يختلف عن القرآن الكريم في جملة من الأحكام، من أهمها أن لفظه غير متعبد به، أن لفظه غير متعبد بتلاوته كما يتعبد بتلاوة القرآن الكريم. ومن آثار هذا أنه لا تجوز الصلاة بالحديث القدسي، بينما القرآن الكريم تجوز، بل الصلاة إنما تجوز بكلام الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الفروق بين هذين الكلامين، وكل من عند الله عز وجل. ومن الفروق أيضا أن الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى بشرط أن لا يختل المعنى، أو أن لا يحصل فيه شيء من النقص في المعنى، كغيره من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينما القرآن لا تجوز روايته بالمعنى أو قراءته بالمعنى، بل يجب أن يقرأ ولا يخرم منه حرف واحد. قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، والكتابة هنا كتابة قدرية، أي أن الله عز وجل قدر هذا الأمر، فالناس على أعمالهم إما أن يثابوا وإما أن يعاقبوا، وسبيل العقاب بالسيئات وسبيل الثواب بالحسنات. ثم بين ذلك، يعني بين كيف تتم كتابة الحسنات والسيئات على العباد. فقال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. والمقصود بالهم هنا والعزم، المقصود بالهم هنا هو العزم الجازم، هو العزم الجازم. ويوضحه حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي رحمه الله وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم اثنان أربعة، ذكر من هؤلاء الأربعة ذكر اثنان، فقال: رجل يقول: لو أن لي مثل مال فلان ابن فلان لفعلت كذا وكذا، لفعلت كذا وكذا. الأول قال: رجل آتاه الله مالا إلى آخره فأنفقه وفعل وفعل، فهذا يؤتى على حسنته حسنة وعشر أمثالها. الثاني يقول: لو أن لي مثل مال فلان بن فلان لفعلت كذا وكذا وكذا، أي من الأفعال الطيبة والحسنة، لكنه لا يستطيع، عاجز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، أي في أجر النية، أما الأول فإنه يفضل عليه بأجر الفعل، بأجر الفعل. وفي هذا بشارة أن الإنسان ينبغي له أن ينوي الخير حيث كان، فإن الله تعالى يثيبه عليه إذا علم الله من قلبه الصدق، وأنه لا يحول دون فعله إلا العجز، فإن الله تعالى يعطيه حسنة كاملة. بل ظاهر السنة أنه يشرك أولئك في الثواب مطلقا، كما في حديث أنس الذي تقدم معنا في مجلس سابق، أنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري بل في الصحيحين قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر حبسهم العذر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيا عبد الله، هذه فرصة عظيمة، قد تعجز عن النفقة كما يفعل التجار، قد تعجز عن الجهاد، قد تعجز عن مساعدة مكروب وتنفيس كربة ملهوف، قد تعجز، إما بدنيا أو ماليا أو غير ذلك من أنواع العجز، لكن إنو الخير واعزم على أنه لو قدر لك أن تفعل لفعلت، حتى يثيبك الله تبارك وتعالى على ذلك وأنت لم تفعل شيئا. وفي هذا دليل على عظم فضل نية الخير وإن لم يفعلها الإنسان، وأن الله تعالى يحب ذلك، ودليل حبه لها أنه جل وعلا يثيب عليها. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا منصوص كتاب الله عز وجل كما في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ولك أن تتخيل ولا يمكن أن تتصور التصور التام ما إلى ماذا يصل فضل الله عز وجل الكريم الوهاب، لا حد له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن أحدكم إذا تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب أخذها الرحمن فربها بيمينه كما يربي أحدكم فلوه وهو الحصان الصغير حتى تكون كالجبل العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو عند الإمام أحمد قال: سبق درهم 100,000 درهم. والسبب هو النية، هو النية، ورب عمل صغير عظمته النية كما قال ابن مبارك رحمة الله عليه، ورب عمل كبير صغرته النية، يكون كبير فعلا لكن لأن النية مدخولة فيرجع العمل صغيرا والعياذ بالله، وربما حبط إذا خالطه رياء محض، نسأل الله العافية والسلامة. فيا من تتعامل مع الكريم الوهاب أقبل وبادر واستدرك ما بقي من أنفاسك، فإنك ما دام في نفسك ما دام نفسك يتردد ففرصة عمل الحسنات مواتية، أما إذا مت فإن عملك ينقطع إلا من تلك الثلاث التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ومن أعظم أبواب مضاعفة الحسنات الإكثار من قراءة القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن الكريم فيه 3,000,000 حرف، فإذا قرأ الإنسان ختمة كاملة كم سيحصل؟ شيء عظيم جدا، عظيم، لا يحيط بهذا إلا الرب الكريم الجواد جل وعلا. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يوما: أيكم يحب أن يغدو إلى العقيق وهو واد في المدينة فيأتي بناقة كوماء، ناقة جزلة طيبة عليها متاعها؟ فقالوا: كلنا يرغب ذلك يا رسول الله. قال: فلأن يقرأ أحدكم أو يقرأ أحدكم آية من كتاب الله أو يتعلمها خير له من ناقة، وآيتان خير من ناقتين، وثلاث خير من 3، وأربع خير من 4، ومن عدادهن من الإبل. سبحان الله، اليوم تجد بعض الناس فتنوا بما يعرف بالإبل ومزاين الإبل وما يقع فيها من سفه ومن إضاعة للأوقات والأموال وتعصب وجاهليات وشرور كثيرة. لو قيل لأحد هؤلاء المفتونين بالإبل: تعال اقرأ آية خير لك من هذه الناقة التي معك، لربما استثقل ذلك. لا أقول استثقل الفضل، لا، في هؤلاء إيمان وإسلام الحمد لله، لكن تجد واقعة أنه ربما اهتم بالإبل واعتنى بها وعرف من أوصافها وأمراضها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها 10 أضعاف مما يعلم عن آية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا حرمان عظيم لا شك. ونحن لا نحرم ما أحل الله لعباده والاستمتاع بهذه النعم، لا، أبدا، ولا يجوز لنا ذلك. لكن المنكر أن يتطور الأمر إلى استهلاك يعني فظيع جدا للوقت، إلى درجة أن بعض الناس ينفق الملايين المملينة من أجل ناقة واحدة، فحتى إذا قيل له تبرع بعشر هذا المبلغ جزاك الله خيرا لحلقة أو لمسجد أو كذا، استثقل ذلك واستعظمه وأبدأ من الأعذار ما أبدأ. والمقصود أن الذي جرنا لهذا أيها الإخوة أن أبواب الحسنات في الشريعة عظيمة جدا، لكن انتبهوا أيها الإخوة لهذا الباب الذي ذكر فيه المصنف هذه الأحاديث، وهو أن المدار الأعظم والقطب الأكبر هنا هو هذه النية وهذا القلب، كيف أتى بهذا العمل. ولرب عمل هو في عينك صغير وقليل، لكن اقترن به من الإخلاص ما جعله عند الله بالمنزلة العالية. ورب عمل استعظمته أنت ورأيت أنه عمل جليل، ربما قمت بعمل فعلا شاق لكن خالطه من حظوظ النفس ما خالطه فنزلت مرتبته إلى حيث لا تتوقع. يذكر أن أحد أمراء الأندلس أراد أن يبني جامعا بعدما فتحت إحدى المدن، فحث الناس على المشاركة والمساهمة، وكان من جملة الحضور بعض النساء في مؤخرة المسجد، فسمعت هذا الأمير أو مندوبه يحث الناس على النفقة والمساهمة في المال، لكن هذه المرأة مسكينة فقيرة لا تملك شيئا من متاع الدنيا، فقررت أن تقص شيئا من شعر رأسها، وبعد قصه تصل بعضه ببعض ليكون لجاما لبعض الخيل التي تنقل الماء وتعين البنائين في ذلك الجامع، هذا الذي قدرت عليه. فأرسلت بهذا الشعر إلى الأمير أو إلى الداعي لبناء المسجد، بل قبل أن ترسله أرسلته إلى من يعني إلى المعنيين بهذا الموضوع. فلما فرغ الناس من بناء الجامع رأى هذا الأمير أو الداعي للنفقة في منامه أن هذا الجامع كتب عليه في لوحة خارجية هذا مسجد فلانة بنت فلان. عجبا، وين الأمير؟ وين القائد الذي دعا إلى بناء هذا الجامع؟ ما هو موجود. اليوم الثاني والثالث، ثلاث مرات يرى هذه الرؤية أن الجامع لفلانة بنت فلان. فسأل أين هذه المرأة، وفتشوا عنها فوجدوها هي تلك المرأة التي تبرعت بجزء من ضفيرة شعرها. والسبب أيها الإخوة ولا نزكي على الله أحدا هو الإخلاص، لم تجد شيئا تتبرع به إلا ذلك، فتقبل الله عملها فيما يظهر وزكاه ونماه أعظم. وربما يكون في أولئك من تبرع بأضعاف ما تبرعت به هذه المرأة، وربما تبرعوا بشيء عظيم، ولا يعني إهدار ذلك الفضل كلا، لكن تأتي مثل هذه المواقف لتنبه الناس إلى أن الإنسان لا يحتقر العمل الصالح ولو قل إذا خالطته نية صالحة، وأن الإنسان أيضا لا يحتقر أي عمل صالح أي حسنة يستطيع أن يقدمها ولو قلت في عينه ونظره. قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة، أكمل يا أخوان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره والله لترينها كما تراها في صحيفة حسناتك، قد ترى أيضا بركتها وأثرها في حياتك. وأضعف من أو أقل من هذا القليل هو الحرمان، فلو قدر مثلا أنك رأيت محتاجا وليس معك إلا ريال أو نصف ريال حتى، لا تقول والله إيش يسوي هذا الريال، ماذا يصنع، ولا يأتيك واحد وعليه مليون مثلا وأنت اقتنعت بأن حالته تستحق المساعدة، لا تقول ماذا يصنع هذا الريال، قد تكون هذه قدرتك ادفع، لأنك لا تتعامل مع هذا إنما تتعامل مع الرب الكريم جل وعلا. فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والنبي عليه الصلاة والسلام حدثنا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن امرأة من بني إسرائيل ماذا كان من شأنها؟ عابدة؟ مصلية؟ قائمة؟ قانتة؟ كلا، كانت بغية، وهو من أشنع ما توصف به المرأة، لكنها عملت عملا صالحا ابتغت به وجه الله عز وجل، وهو أنها رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، وكانت عند بئر، والكلب يريد أن يشرب ويعرف أن في هذا البئر ماء لكنه لا يستطيع أن يشرب، فرحمته هذه المرأة ونزلت وسقته بقحف نعلها، فسقت هذا الكلب فشكر الله لها فغفر لها ذنبها. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أعمالها شيئا يسر، بل وصفها أو ذكرها بأقبح ما توصف به المرأة في الجاهلية والإسلام، بغي، لكن لم تكن كافرة قطعا، لأن الله قبل عملها والكفار لا يقبل منهم عمله. لكن انظروا أيها الإخوة إلى بركة الإخلاص، فالمرأة هذه حينما سقت الكلب لم تكن تنتظر فلاشات الصحف والإعلام ولا مواقع التواصل، وليست عضوا في جمعية الرفق بالحيوان، لا، رفقت بهذا المخلوق الضعيف المحتاج فرحمت، فرحمها الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد بسند حسن: والبهيمة إذا رحمتها رحمك الله، حتى وأنت تذبحها تقربا لله يوم الأضحى يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس في الصحيحين، يقول: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى ونحن نتعامل مع الحيوانات نرحمهن، نعم، كما أن هذا يقابله امرأة دخلت النار لأنها ظلمت حيوانا. وقد يستهين الإنسان بمثل هذه السيئة على أنها حيوان وغير مكلف، عادي افعل ما تشاء، كلا، تلك دخلت الجنة بسقيا كلب، وتلك دخلت النار بظلم لقطة هرة حبستها، لم تدعها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها. ولهذا كان من فقه الإمام مسلم رحمة الله عليه أنه، بل الإمام الزهري رحمه الله لما روى هذين الحديثين قال: لئلا يقنط قانط ولا يعجب معجب، أو كما قال رحمه الله حينما ذكر الإمام مسلم حديث سقي الكلب وذكر حديث حبس الهرة، حتى لا تحتقر سيئة وتقول هذه ما هي شيء، بل قد يكون عطبك فيها، وحتى أيضا لا تحتقر حسنة وتقول إيش هذه الحسنة، ما هي شيء، نصف ريال، ربع ريال، أبدا. المهم أن تنظر إلى قلبك حال العمل، كيف هو، كيف أنت، هل قلبك هنا يلتفت لمخلوق أم يرفع حاجته وقصده إلى السماء إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة. وهذا مشروط كما سبق، بماذا؟ بأن يتركها لله عز وجل، كما في حديث أبي هريرة: فإنما تركها من جرائي. وقد سبق بيان ذلك في أكثر من مجلس. قال: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. وهذا من كمال عدل عز وجل، والأول من كمال فضله، وإلا ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. كون عز وجل يعطي على الحسنة عشر أمثالها هذا محض فضل، وإلا محض العدل ما هو؟ الحسنة بحسنة، لكنه جواد كريم وهاب سبحانه وتعالى، لا حد لجوده ولا حد لعطائه، يعطي على الحسنة عشر أمثالها. أما في مقام السيئات فإنه لا يضاعفها ولا يجزي إلا بها، لكن فقط يتميز الحرم المكي عن غيره من الأماكن بأن من قصد فيه فعل السيئة فإنه آثم وتكتب عليه العقوبة بمجرد الهم، كما هو الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم في هذه المسألة. والدليل قوله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، مجرد إرادة، نذقه من عذاب أليم. قال مجاهد وجماعة من السلف: لو هم أحد بعدن أبين في اليمن بأن يلحد في الحرم لقصمه الله، أو كما قال رحمه الله تعالى. وما سوى ذلك فإن الإنسان إذا هم بالسيئة لكنه لم يعملها خوفا من الله فإنه يؤجر وتكتب حسنة، أما إن تركها عجزا فإنها تكتب عليه سيئة، فإن عملها تكتب عليه سيئة أيضا. هذا مجموع ما دلت عليه الأحاديث والآثار في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.